بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقف مع التفسير مع السورة رقم 110. السورة من 3 آيات، سورة النصر، نزلت في حجة الوداع، وقيل نزلت قبل ذلك عند فتح مكة، وهي سورة مدنية، وهي من آخر ما نزل من السور. والسورة 3 آيات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السورة دي لعلها تناسب الأحداث التي يعني تمر ببلادنا، حيث أن المسلمون ينتظرون النصر ومشاعره تلوح، وخاصة النصر للمستضعفين، الناس اللي كانت بتضطهد وكانت بتحارب. فسبحان مغير الأحوال والله. يعني شوف رئيس مجلس الشعب هيبقى من الإخوان. قبل كده الناس دول كانوا في السجن. وشوف فتح سرور فين دلوقتي؟ في السجن، سبحان الله. فيعني الآية دي السورة دي بتبين أخلاق النصر، يعني ماذا يجب أن يفعل المنتصر وعلى أي خلق يكون. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحديث اللي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة كان يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهنا في سر كبير، يعني السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمعك تقول شيئا ما كنت تقوله. فقال: أخبرني ربي أني صار علامة في أمتي، إذا رأيتها أكثرت من إيه؟ من ذلك. خذ بالك. فهنا تعال نقف مع الآيات كده. إذا جاء نصر الله والفتح، فهنا في فوائد مهمة جدا. إن النصر ده بيأتي، خذ بالك، وبيأتي من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا نسبه لنفسه: إذا جاء نصر الله. وهنا في فائدتين: أن تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوجد هذا النصر، كويس، والنصر لا يكون نصرا إلا إذا كان بالله ولله. يعني الكفار لما ينتصر على المسلمين يبقى ده اسمه نصر الله، ها؟ يما أهل الفساد ينتصروا، ده لا ينسب هذا النصر لله، ها؟ ده نصر للطواغيت والظلمة والفجرة والفسوق والعصيان. فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى، ينصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم عز وجل. فالنصر ده ينسب لله لما يكون نصر موافق لمراد الله شرعا، موافق لمراد الله شرعا، اللي هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم في سعيه لنصر الدين يبتغي بذلك وجه الله، فلما ينتصر الدين يبقى ينسب هذا النصر لله سبحانه وتعالى، يبقى هو لله، مراد لله، مطلوب شرعا. والأمر الثاني أن النصر ده من عند الله إيجادا وخلقا، هو الذي يفعل سبحانه وتعالى، الناس ما يقدروش يعملوا حاجة، خدت بالك. فيعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، واخد بالك. وربما الناس يعني يكون في يدها القوة وأسباب النصر ولا تنتصر، وده حصل. يعني درس للمؤمنين في بدر ودرس للمسلمين في حنين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، خدت بالك. طب يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. بعض الناس لما شاف الجيش كتير في حنين، كان تجاوز 10,000 أو ما يقرب من 12,000، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، إحنا كتير فمش هنتغلب النهاردة. فإيه؟ لم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وبعدين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ربنا نصركم بقى، ربنا أدرككم برحمته، لكن أنتوا لوحديكم تقولوش تعملوا حاجة. يبقى الإنسان ضعيف بدون ربه سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، لا يستطيع أن يصنع شيئا ولا أن يفعل شيئا، فهذا يجعله يتكل على الله ويتوجه إليه سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة الثانية الفتح، ما هو نصر وفتح، خدت بالك؟ فدايما يعني الغزوات الإسلامية بتسمى الفتوحات الإسلامية، الفتح، فتح للمسلمين وفتح للكفار وفتح للعصاة والظلمة والمجرمين. والله إن هناك من الناس من يكره حكم الشريعة، وحكم الشريعة خير له لو كان يعلم، خير له في دينه ودنياه، واخد بالك؟ وده هو المفروض يبوس راس وإيد ورجل اللي يحكم بالشريعة، لأن فيها النجاة. الناس يقولك هو أنتوا هتمنعوا الخمرة؟ يعني مش هنشربوا خمرة؟ طب ده مش أحسن لك؟ تقعد بعقلك وفي الدنيا، في الدنيا تقعد صاحي بعقلك، وكمان تنجو عند الله سبحانه وتعالى. ولا عايز تطرد من رحمة ربنا؟ لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. يبقى لما تمنع واحد من الخمر مش ده أحسن له؟ صح؟ لما تمنع ابنك من السجاير مش ده أحسن له؟ لما يجي حاكم يغلق القنوات الإباحية مش ده أحسن؟ صح؟ اللي بيتفرج عليها بيقول يا ريت تتقفل. آه والله، لأنه فساد عظيم، ضرر كبير. فسبحان الله، شوف، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنتم خير الناس للناس، العلماء المصلحون المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ أنتم خير الناس للناس، تدخلونهم الجنة في السلاسل. يعني تمسك واحد تربطه بالسلسلة عشان يدخل الجنة، وهو عايز يرمي نفسه في النار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني، أنا مسكوا كده بحشكم النار وأنتم تهربوا، تهربوا مني، تحذفوا نفسكم في النار. أو في ناس بتعمل كده، وفي ناس عايزة كده وعايزة تجري عن النار. يا ابني بروح بعيد عن النار، روح بعيد عن غضب ربنا، مش عايز. يبقى النصر من ربنا ده، يبقى النصر للمؤمنين والنصر للصالحين، علو منهج الله في الأرض ده خير للجميع، خير للكفار. أنا عجبني أوي كتاب اسمه، عنوانه رائع جدا، اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ماذا خسر ليه العالم؟ العالم كله خسر بانحطاط المسلمين، لما المسلمين ظلوا على المناهج الكفرية، مناهج الضلال، مناهج الكفر والإباحية والفجور والفواحش، فانتشر الظلم والظلام. علو منهج الله خير لأهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، كافرهم ومؤمنهم. والله يعني لما يعلو منهج الله، الناس اللي بتكره دين ربنا دي بتكره مصلحتها. تعرف المريض الجاهل الأحمق اللي لما يديه الطبيب الدواء أما يدوه يقول إليه مر، يروح ماسك الإزازة كسر، الناس يقولوا عليه إيه؟ ما بيفهمش، صح؟ هو ما بيفهمش، هو الدواء ده مش أحسن له؟ المفروض يصبر شوية عشان إيه؟ عشان يخف، لو فضل كده هيموت. والطبيب ده مشفق عليه ولا لا؟ ناصح له ولا لا؟ عايز يضره؟ طيب هو أرحم ولا ربنا؟ هو أعلم ولا ربنا؟ هو أحكم ولا ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع قانونا، وضع تشريعا حاكما للبشر، فيه صلاح دينهم ودنياهم، فيه سعادتهم. فالناس بيتفلتوا منهج ربنا، عايزين يعيشوا في الجهل، عايزين يعيشوا في الظلام والعياذ بالله. فنصر النصر الدين ده فتح، لأنه فتح للقلوب. وسبحان الله لما بيعلو الدين والله ناس كتير بتبصر حقائق لم تكن تعرفها. شوف ثمامة بن غفال وهند من عتبة بيقولوا ايه؟ ثمامة قال كلمة جميلة بعد ما دخل في الإسلام، بيقول والله يا محمد ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. تخيل كان بيكره النبي صلى الله عليه وسلم كره شديد جدا، ويكره بلده ويكره دينه. يقول فأصبح الآن وجهك وجهك أحب الوجوه إليه، وبلدك أحب البلاد إليه، ودينك أحب الأديان إليه. تخيل شوف الإيمان حول حياته كمان، حول نظرته تماما. هند بنت عتبة بعدما أسلمت بتقول يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء بيت يعني أحب إلي من أن يذل ويهان من بيتك وخبائك. كان نفسي تتهان أنت وبيتك، أما الآن ما على وجه الأرض وعلى ظهر الأرض بيت أحب إلي أن يعزوا من بيتك. عايزك ترفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وأيضا يعني الإيمان هيزيد في قلبك كمان، وتحب ربنا كمان. في ناس بتكره ربنا وتكره دين ربنا، آه والله بتكره ربنا عشان ما يعرفوش ربنا. من عرف الله أحبه، اللي يعرف ربنا يحبه، واللي يعرف دين ربنا يحب دين ربنا، واللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. دول جهلة وكفرة، اللي ما يحبوش ربنا ما يحبوش دين ربنا ما يحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، دول ايه؟ جهلة وكفرة ما عرفوش. ومن جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. خلينا بعيد، خلينا بعيد، بعيد عن التشدد، بعيد عن مش عارف ايه، هيخلوا الدنيا ظلمة وهو مش عارف الظلمة من النور، والله مش عارف مصلحته فين. فنصر، النصر من الله سبحانه وتعالى، رفعة الدين ده فيه صلاح للناس جميعا، فيه خير للجميع. فربنا سبحانه وتعالى بيوجه بقى توجيه رائع خالص، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده، لما تشوف بقى الدنيا تغيرت، الأحوال تغيرت، والأحوال دي بتتغير بتبع لتغير موازين القوى. تغير موازين القوى بيغير فكر ناس كتير حقيقة يعني، وده أمر واقعي. لأن الناس أو كثير من الناس يعرف الحق بالقوة، خدت بالك؟ يعني مين اللي معاه القوة؟ مين اللي معاه الفلوس؟ بس هو ده اللي على الحق. الراجل الغني ده على الحق، والراجل القوي ده على ايه؟ على الحق. الراجل صاحب السلطان ده على حق. ها؟ وانت بتشوف كده لسه واحد قوي يتعارك مع واحد ضعيف، الناس تيجي على الضعيف. بس يا جماعه بلاش الادب، تاني بيضربه، ها يقول له ده ايه؟ ما تعليش صوتك، اتضرب وانت ساكت. ما ده اللي بيحصل دلوقتي. امريكا نازله طحن في المسلمين، ومين اللي غلطان؟ المسلمين احنا اللي غلطانين. ها يعني يقتلوا 10,000 هنا و100,000 هنا و200,000 هنا، نازلين طحن فين؟ ها اليهود والامريكان والاوروبيين، وكمان يا ريت بيضربونا وخلاص. لا ده احنا نستاهل الضرب. انت بتضرب عشان غلطان، اه والحكام بتوعنا لهم ما احنا غلطانين، ادوهم كمان على قفاهم. ها ارهابيين دول ارهابيين. طب واللي جنب الارهابي ما هو ساكت عنه، واقف عليه ويتفرج وساكت، يبقى يستاهل يموت ولا لا؟ يستاهل يموت. طيب الاطفال الصغيرين دول يقول لك من موتهم دلوقتي عشان ما يطلعوش ارهابيين، اي يبقى يستاهلوا يموتوا، كله يستاهل يموت عشان ضعيف، عشان ضعيف. والقوي شايف كده، القوي شايف كده ان ده يستحق الموت، خلاص محدش يتكلم بقى، محدش يتكلم. هو اللي بيحدد مين الارهابي، من الذي يستحق الحياه ومن الذي لا يستحق الحياه، ما هو بيملك القوه. مين اللي يستحق ان هو يتكلم، مين اللي يسكت، مين اللي يطلع قدام، مين اللي يرجع ورا. انت قاعد قدام ليه؟ ارجع ورا، ما تقعدش قدام، هنا ارجع ورا. انت في ذيل الامم، خد بالك عشان ضعيف، لكن لما تبقى قوي تقول لا انا الاول، اقعد فين. ففي ناس بقى كده لما يشوفوا موازين القوى راحت هناك يروح مع القوي. طب موازين القوى بتتغير، يبدا يراجع. لذلك ناس كتير من العرب كانوا ينظرون الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، قالوا ننظر لمن يقول الامر، لمن يقول الامر، ان انتصر محمد صلى الله عليه وسلم كنا معه، ها وان لم ينتصر ها تنينا مع ليه، خلينا مع الكفار زي ما احنا مفيش مشاكل. شفت الناس بتفكر ازاي؟ اهو ناس كتير بتفكر بالطريقه دي، ناس كتير بتفكر بالطريقه دي. فربنا سبحانه وتعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. بس السلوك ايه؟ الواجب عليك ايه ايها المنتصر؟ تعمل ايه في الوقت ده؟ خلي بالك، الله يكرمك، خلي بالك. فسبح بحمد ربك واستغفره، انشغل بأمرين جمال حلوين خالص، انشغل بالله عن الناس، وتنشغل بالله عن نفسك كمان، يعني ما تشوفش نفسك ساعتها بقى، ما تقولش تقول أصلا أنا خططت وأصلا أنا صبرت، تأذيت كتير بهدلت بس صبرت، اوعى تقول كده، لا سبح بحمد ربك استغفر، يعني تنسب الفضل لله، يعني قول الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك، تسبيح الله تنزيه الله عن كل نقص. ليه؟ ان ليه حكمه سبحانه وتعالى. فانت لما تشوف بقى ان الدنيا اتغيرت تقول شوف حكمه ربنا، شوف قدره ربنا، سبحان الله بيغير الاحوال سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجره طلع هو ومين؟ هو ابو بكر بس، ثلاث ايام يبيت في الغار صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله، يعني الوضع مخيف، وضع مرعب. وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل ويدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم لو يقتلوه، وضع خطير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج، أخرج من مكة وكاد أن يقتل، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. بعدين خططوا، بعد 8 سنين بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة منتصرا، معه جحافل وكتائب الإيمان، كفار قريش بس واقفين كده أذلاء صغار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لهم إيه؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم، تعرفت دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم، يا سلام. طب فين كان كريم دي من الأول؟ كان يقول على النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وشاعر وكذاب وساحر ويفرق بين المرء وزوجه. الدنيا اتقلبت، بص أخ كريم وابن أخ كريم، انتصر لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم، عاقب حد، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء دول كم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كم آذوه، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، كم رموه بكل نقيصة، ومع ذلك بكل سهولة النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. ده علامة على سعة صدر، علامة على غنى بالله، غنى بالله وانشغال بالله. انشغال بالله ده أمر خطير أوي أوي وجميل خالص. أنا هقول لك حاجة، لو واحد غني أوي أوي معاه فلوس كتير قوي وماشي راكب العربية بتاعته كده وفي القبة والفخفخة بتاعته دي، وقع منه جني، يوقف الموقف ينزل يدور عليه؟ صح، يعمل كده؟ وقفش موقف، ايه جني وقع يعني؟ رخيص ما يسويش حاجة، ما يستاهلش. صح، اهي الدنيا بقى لما انت تشوف الدنيا كلها تسوي الجني ده عند ربنا ما تسويش. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا، ما سقى كافرا منها شربة ماء، يبقى هي أقل من كده. يبقى العبد لما يمتلئ قلبه غنى بالله يشوف الدنيا ايه؟ صغير. الدنيا باللي فيها، هم الناس دول بتعاركوا على ايه؟ بتعاركوا على الدنيا، يسيبها له ما يوقفش يدور. ولذلك بيقول لك ايه؟ العاقل الزاهد من يترك الدنيا مطرق الدنيا ضبطا وطلبا وذما ومدحا. يعني يقول لك الإنسان الزاهد ده العاقل ده بيسيب الدنيا ضبطا وطلبا، يعني ما يقعدش اللي هو معاه يقعد يظبط فيه ويحوشه ويكوشه ويخلي باله منه ويطلب زيادة عشان ايه يزود، لا الموضوع دي ما بيشغلوش. وذما وايه ومدحا، لا يذم الدنيا ولا يمدح. قال لك لو ذمها، لو ذم الدنيا يبقى لسه في قلبه. عامل انت بتبيع وتشتري مع واحد فتبقى راجل كريم قوي، بتسيب له 5 جنيه فوق البيعة كده، 5 جنيه، فتروح بقى البيت تصدق سبت له 5 جنيه، شايف ان انت عملت ايه؟ عملت حاجة كبيرة. فلما واحد بقى يبقى يعني شايف ان هو ما سابش حاجة ما يذكرهاش، لا يذكر هذا الشيء ذما ومدحا، لا يمدحها ولا يذمها. ليه؟ انه شايف ان هي ما تسويش حاجة. فالتوجيه هنا للمنتصر ان هو ينشغل بمن نصره، بمن غير الاحوال سبحانه وتعالى، القدير العليم الحكيم. وتلك الايام نداولها بين الناس والله ما حد يملك شيء والله والله. لو هو أصلا هي لو الموضوع بإيديهم وفي حد بيزل نفسه ولا بيهين نفسه. أنا تألمت أوي والله وأنا بسمع واحد من رجال الأعمال قلت لك هو دلوقتي متهم بأن هو نصاب كبير وحرامي كبير حرامي كبير أوي يعني أكبر الحرمين. المهم أنه هو كان على علاقة قوية أوي بحسن مبارك. وبعدين بيقول لك يعني مرة حصل بينه وبين الرئيس مغضبة غضب منه فقال لهم بص الراجل ده ما تدخلش الاجتماع الاجتماع بتاع رجال الأحمال ما تدخلش ما تقعدش معاه. التاني بقى طبعا هيموت مش معايا. فالمهم محتال ودخل دخل فلما دخل فالرئيس سلم عليهم كلهم سلمش عليه. ايه اللي حصل؟ اغمى عليه كبير عليه كبير الرئيس ما يسلمش عليه كبيرة هو مشغول بالحته دي روحه في ايده. وبعد شويه بقى ما اغمى عليه فالتاني بقى بعد شويه بيتصل بيطمن عليه بقى مع حبيبه برضه عاملين مصالح مع بعض. ايه عامل ايه فلان؟ انا كنت حموت بس انا بقيت كويس دلوقتي. قال له عشان تعرف انا اللي بيدي اديك وامنعك. اه خلي بالك عشان تعرف انا اللي بيدي اعطيك وامنعك. شفت الجمله دي؟ يا ستي يا رب. ناس شايفه نفسها حاسه بنفسها قوي ان هي تعمل ايه كل حاجه. اه اللي يعمل كل حاجه ده سبحان الله ما تلاقوهوش ما تلاقوهوش والله. ما فيش حد يملك شيء حقيقه يعني. أنا ما انساش والله سورة الملك حسين ملك الأردن جاله سرطان وفضلوا يديله كمويات شعر راسه سقط ملك. أنت ما تعرفش الملك ده يعني إيه حاجة كبيرة أوي يعني تحت رجله كم مليون ها. فشعر راسه سقط بقى شكله بشع جدا تشوف تقول سبحان ربي العظيم. هو ده شوف القذافي مات إزاي ضربوه بالقفا وبالقلم. خدت بالك؟ كان بيقول على الناس أنتم فئران جرذان ها من أنتم؟ خد على قفاه سبحانك يا رب ولقوه في بتاع ده في بتاعة مجاري كان مستخبي في خدت بالك في نفق بتاع مجاري. سبحانك يا رب شوف الدنيا بتتغير إزاي يا أخي. من الذي يقلب الأمور ويغير الأحوال؟ فلازم العبد يبقى عنده الرؤية دي ما ينساهاش إن الأمور بإيد ربنا. أصل خد بالك التنبيه ده في وقت النصر خاصة مهم جدا جدا الأدب ده. ليه؟ أصل النصر غير النجاح غير التوفيق. النصر دايما بيبقى مرتبط بالزهو والكبر والبطر والخيلاء. شوف المنتصر ده بيبقى ايه نافش ريشه زي ما بقول وحس ان الناس كلها ايه تحت منه بقى ها. وأعداؤه ده ممكن يطحنهم يهرسهم خدت بالك. فهو لما بقى ينشغل بقى ويقعد يتذكر الذكريات المؤلمه ان هم شتموه ان هم ضربوه ان هم اهانوه يبقى ايه يمتلئ قلبه حنقا وغيظا فيبدا ايه يفكر في الانتقام منه. فربنا بيربي المؤمنين لما ينتصروا على معاني غير كده خالص. كلهم لا انشغلوا بمن نصركم تذكروا نعمه الله عليكم وشوف ايه واستغفرهم. شوف استغفره دي جميله قوي يعني تذكر ذنوبك. ما انت كم اخطات وكم فرطت وليك ذنوب ولا مالكش؟ طب مش ربنا بيسترك وانت ترجو مغفرته؟ كم اخطات في حقه وهو الملك القدير وانت العبد الفقير؟ اخطات قد ايه؟ كثير. ستر عليك ولا لا؟ امهلك ولا لا؟ طيب عامل الناس بقى بالاخلاق الجميله دي تبقاش بقى مع الناس شديد العقاب. ده ربنا غفور رحيم. طيب المعنى شوف ينبغي أن تتجاوزوا وأن تتسامحوا عن الناس حتى ولو كانوا أعداء لكم حتى لو كانوا آذوكم. شوف المعنى ده. فده ينبغي أن يتحلى به المؤمن لو مكن من أعدائه أنه يحاول يجهد نفسه أنه يعفو. عفو عنه ده أصل عمل ومش عارف إيه. بص قدام بص فوق خلي قلبك فوق مع ربنا. خد بالك خليك غني بالله. ها يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ويديك فقرا. تبعد عن ربنا قلبك ينشغل ويتملأ قرف بلاوي وكمان إيدك تبقى فيها فقر. واخد بالك؟ فشوف التوجيه ده أن ينبغي للإنسان أن ينشغل بنعمة الله بحمد نعمة الله وشكر نعمة الله ولا يرى نفسه. اوعى تقول انا عملت انا خططت اصلا انا صبرت، لا لا لا، قول ربنا انعم علي، ربنا تفضل علي، ربنا اعطاني وانا ما استاهلش، ده انا غلطان وعندي اخطاء كثيره. ولذلك انشغل بالاستغفار والتوبه، انه كان ايه توابا، ربنا تواب سبحانه وتعالى، يتوب على عبده المره بعد المره، ربنا تواب، ودي صيغه مبالغه، يعني مش بيتوب عليك مره، مرات. انت كم مره غلطت انت؟ تقول لي الاف، ما عدتش، انا بغلط في اليوم مرات، مئات المرات. شوف بقى كم يوم عشت، ها، وكم شهر، ها، يعني كل واحد بيغلط مثلا في اليوم كم مره، مثلا 300 مره مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه، انا حسبه كده للصحابه عليهم بحيث ان هم ينجوا، والحسنه بعشر امثاله، تسبح بعد كل صلاه وتحمد وتكبر 30، وعند النوم تقول 100، دول كام كلهم على بعض؟ احسبهم كده 30 في 5 150 و 100 يعني 250 في 10 ب 2500 حسن. قال ايكم يكسب في اليوم 2500 سيئه؟ ما هتعمل 2500 سيئه يا مسلم انت يا صحابي، تبعد مع النبي وتعمل 2500 سيئه؟ ها، لكن احنا تلاقينا بنعمل بلاوي اكتر من كده. يبقى طيب لو انت بقى بتعمل 2000 سيئه مثلا، يعني 2000 سيئه في الشهر كام سيئه؟ 60,000، صح؟ في السنه كام؟ ها، 720,000، 720,000 سيئه. يا نهار ابيض، دول كتبوا في قد ايه دول؟ كم كلمه قلتها مش كويسه، وكم نظره مش كويسه، وكم بلوى عملتها، خد بالك. وفضلا في معاصي ظاهره ومعاصي باطنه، ها، اغفر لي سري وعلانيتي، رب اغفر لي ما عملت وما لم اعمل، ما علمت وما لم اعلم، يا رب اللي انا عارفه واللي انا مش عارفه، لان في ذنوب ممكن تخش بالك من تعرفهاش، ذنوب في القلب، حقد، حسد، كبر، دي ذنوب برضو، ها، فممكن تلاقي ذنوبك كتير. طيب ربنا بقى كم مره غفر لك وامهلك؟ يبقى تواب ولا مش؟ لا، ولا مش تواب سبحانه وتعالى، تواب. يبقى انت بقى ينبغي تشوف ايه خطاك وتشوف زللك، وما تبصش لعيوب الناس، بص لعيبك انت، بصش لاخطاء الناس. فالانسان لا يعظم اخطاء الاخرين الا بغفله من نفسه، غفله عن نفسه. ولذلك دايما الانسان اللي هو مراقب لنفسه وعنده رقه ما ينشغلش بالغيبه والنميمه وذكر الناس. اه والله، واحد قاعد مع واحد من واحد من الصالحين، قاعد مع واحد من الناس، فقعد الراجل ده يقول اصلك فلان ده بيه وفلان ده بيه، قال له بس ما تذكر الناس إلا لغفلة عن نفسك. أنت لو عارف عيوب نفسك كنت انشغلت إيه بيه. اتنين على السرير تعبانين دلوقتي، ها، مش كل واحد بيتألم لنفسه، ها، ولا واحد يقول للتاني ما بس ما تتألمش، أنا هتألم لك، أنا هتوجع لك، ينفع؟ ما ينفعش، كل واحد بيتوجع على نفسه، صح ولا مش صح؟ أيوه. فالمفروض كل واحد يبقى شايف عيب نفسه، ينشغل بعيب نفسه وإصلاحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا.